حسين يا حسين صيح كربلاء والفداء كربلاء والدماء كربلاء والفداء والدماء صرخة في مسجد لم تزل تحيا معي صرخة هلا هلا لم تزل يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين كربلاء السر الإلهي رب نبيها مودع من هي استلهم علمنا ان صارت جامعه ان صارت جامعه كربلاء السر الالهي رب نبيها مودع من هني استلهم علمنا ان صارت جامعه ان صارت جامعه هي عبره هي عبره محور الكل فاجعه دم ابو الاكبر كتبها والصحيفه مصرعه والصحيفه مصرعه والمواعظ خير حافظ والمواعظ خير حافظ وحروف المصرع لم تزل تحيا معي وحروف المصرع لم تزل تحيا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين الله لا يقص شانة الدنيا والآخرة حسين كربلاء والفداء كربلاء والفداء والدماء كربلاء والفداء صرخة في مسمعي صرخة في مسمعي لم تزل تحيا صرخة في هلا لم تزل تحيا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا قدم حسيا للأراحي والنفوس الزاكية كربلاء وفجر منابع بالدماء الجارية بالدماء ما شاء الله قدم حسيا للأراحي والنفوس الزاكية كربلاء وفجر منابع بالدماء الجارية بالدماء الجارية والهدف رايد يجدد فينا روح التضحية عاشت بوجدان صورة للجسوم الدامية للجسوم الدامية في يقيني تعتريني جمرة في الأضلع لم تزل تحيا معي جمرة في الأضلع لم تزل تحيا يا حسين يا حسين صرخة في مسمعي صرخة في مسمعي لم تزل تحيا معي صرخة الله لا يخص لسان الدنيا والآخرة يا حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين الأستاذ جابر الكاظمي. رغم كل ذيك المآسي بالحرب والنايبات، علمت من ساحة الطب كل معاني التضحيات، كل معاني التضحيات. رغم كل ذيك المآسي بالحرب والنايبات، علمت من ساحة الطب كل معاني التضحيات، كل معاني دمروا الأكبر رسمي هالسجايا وهالصفات، هالسجايا وهالصفات. الموت بالعزة سعادة، عيشة الذلة ممات، عيشة الذلة ممات. آه ونجاحي في الكفاح، ونجاحي في الكفاح. ومفاهيم الوعيد لم تزل تحيا معي، ومفاهيم الوعيد لم تزل. بدو اروح لك يا حسين، يا حسين، يا حسين، يا حسين، يا حسين، يا حسين، يا حسين. كربلاء والفداء، كربلاء والفداء والدماء، كربلاء والفداء والدماء. صرخة في مسمعي، صرخة في مسمعي، لم تزل تحيا معي، صرخة يا حسين، واسي أهل الزهراء، يا حسين، يا حسين. كربلاء تعلمنا من هل عبرة وكسبنا الضمان، والذي يخشى المناية عمره ما يشوف الأمان، عمره ما قد فرق إنسان عايش كل حياته بالهوان، كل حياته بالهوان. وبين من يحرض وريده للرهيف وللسنان، للرهيف وللسنان. الله الرزايا بالمنايا، لم تزل تحيا معي من سيوف الإمام. يا حسين، يا حسين، يا حسين، يا حسين. كربلاء والفداء والدماء، كربلاء في مسمعي، صرخة في مسمعي، لم تزل تحيا معي، صرخة في مسمعي. هلا يا حسين، يا حسين، للموت يا حسين، حسين، يا حسين، يا حسين. بلا إعادة قصائد، قصائد، قصائد. كربلاء تعلمنا من عبرة وكسبنا الضمان، والذي يخشى المناية عمره ما يشوف الأمان، عمره ما يشوف الأمان. أي كربلاء تعلمنا من هالعبرة وكسبنا الضمان، والذي يخشى المناية عمره ما يشوف الأمان، عمره ما يشوف الأمان. إيش قد فرق إنسان عايش كل حياته بالهوى، كل حياته بالهوى. بين من يعرض وريده للرهيف وللسنان، للرهيف وللسنان. الله الرزايا في المنايا، سيوف قطعتي لم تزل تحيا معي من سيوف قطعتي لم تزل تحيا معي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا كربلاء تعيش بكياني والجسوم الطاهرة صورة حسين بشعوري رسمت بدم انحرى رسمت بدم انحرى أشرب من الماي أذكر نار قلب المسعرة أشرب من الماي أذكر نار قلب المسعرة تجري دمعة عيني واذكر دم وريد اللي جرى دم وريد اللي جرى والمصائب والنوائب وسيول الأدمع لم تزل تحيا معي وسيول الأدمع صيح يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين أعلى أعلى عليكم الحسين يا حسين يا حسين يا حسين كربلاء هذا الكلام على لسان الحال تفصح كربلاء هذا الكلام كل ملك ينزل يأتي تربتي أسكى السلام تربتي أسكى السلام ومن نزل ضعف الرسالة قاع ما مر الظلام بالأخص يوم اللي رفعوا على رموح راس الإمام على رموح راس الإمام من نزل ضعن الرسالة قاع ما مر الظلام بالأخص يوم اللي رفعوا على رموح راس الإمام على رموح راس الإمام أي في رؤوسي كشموسين برؤوسين في رماح شرعي لم تزل تحيا معي في رماح شرعي لم تزل صيح صيح يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين داعي مرقد للشهيد داعي مرقد للشهيد شنت صحراء أمي محلة تربتي بحر الصعيد هذا ريحانة الهادي سقاني من دم الوريد سقاني من دم الوريد واليتامى كالخزامى واليتامى لم تزل تحيا معي ودماء الأذرعي لم تزل تحيا يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين